بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند مساله ان هذه المواضع التي نهي عنها اولها المقبره، وان المقبره تعلق بها حكمان انفردا بها عما نهي عن الصلاه فيه. اول هذين الحكمين ان المقبره انما النهي عنها لاجل سد ذريعه الشرك، وليس المقصود بالنهي عن الصلاه عنها لاجل النجاسه، فإن الآدمي لا ينجس وإن سلم بنجاسته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وإن سلم بنجاسته فقد استحال ترابا، ولذلك فإننا لا نقول بالنجاسة، وهذا تعليل في غاية البطلان. الأمر الثاني الذي تفردت به الصلاة في المقبرة أنه لا يجوز الصلاة إليها وحدها، وإن قاس بعض أهل العلم عليها الصلاة إلى الحمام، لكنه قول غير صحيح. الموضع الثاني من النهي النهي عن الصلاة في الحمام، وقلنا إن الصلاة في الحمام المراد بالحمام هو موضع المستحم، سواء كان خاصا للمرء أو عاما لغيره، وليس المقصود موضع قضاء الحاجة بعينها، فإن هذا يسمى حشوشا أو كنفا أو نحو ذلك. الفقهاء يقولون إن الصلاة في الحمام منهي عنها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح، وعلتهم في ذلك قالوا لمظنة النجاسة، لمظنة النجاسة، فإن هذه الحمامات يأتي فيها من النجاسات ويسيل فيها الماء، وربما الماء ولربما سال معه بول، فلذلك لا يصح. ومشهور مذهب أنها لا تصح مطلقا، والرواية الثانية باختيار الشيخ تقي الدين أنها تصح عند الحاجة، وصورة الحاجة قالوا إذا دخل المرء حماما فضاق عليه الوقت، حماما أي من حمامات الشامية أو التركية، فضاق عليه الوقت ثم خشي أن يخرج عليه الوقت، فإن خرج من الحمام خرج الوقت، وإن صلى في الحمام فإنهم يقولون فإنه سيصليها في الوقت، فعلى القول الأول يصليها بعد الوقت، وعلى الرواية الثانية يصليها في الوقت في الحمام بشرط أن يبحث عن مكان طاهر. وهذا التفريع منهم كنت أظن أن لا ثمرة له إلا ثمرة قليلة في هذا الزمن، حتى سألني رجل قال إن امرأة سألته وكانت قد أسلمت حديثا في ألمانيا وذهبت إلى أهلها في إيطاليا، وقالت وكان أهلي أشداء، هذا قريب من أشهر، أشداء في نهي عن الصلاة، ولا أجد موضعا أصلي فيه إلا موضع المستحم، موضع الاستحمام، لا موضع قضاء الحاجة، إنما موضع المستحم، فهل تصح الصلاة فيه؟ فنقول نعم، على الرواية الثانية أنه يجوز الصلاة في الحمام عند الحاجة كحال خوف أو ضيق وقت ونحو ذلك، لكن إن أمكنها أن تصلي في غيره فلا شك أن صلاتها أولى، لكن عند الحاجة يرتفع. إذن هذا النهي ليس على إطلاقه، وإنما هو نهي معلل، والقاعدة أن النهي إذا كان شو القاعدة أن ما حرم لذاته لا يستثنى منه شيء للحاجة، وما حرم لغيره أو سدا لذريعة غيره لأن مظنة النجاسة فإنه يستثنى عند الحاجة، فعند الحاجة يجوز هنا لمظنة النجاسة. الموضع الثالث المزبلة، والمزبلة هي موضع النجاسات، لا شك لا تصح الصلاة فيه، لكن عندي مهمة أو مسألة مهمة هنا. نحن لما قلنا إن المزبلة موضع للنجاسات لأن ترمى فيها القذرات وترمى فيها فضولات الآدميين وغير مأكل اللحم والميتة وغير ذلك، ما هو الموضع الذي يلزم أن يكون طاهرا للمصلي؟ نقول إن الموضع الذي يلزم أن يكون طاهرا للمصلي حده الفقهاء تحديدا دقيقا، فقالوا حده طولا من موضع جبهته حال السجود، من موضع جبهته حال السجود إلى موضع عقبيه حال القيام، انظر هذا الطول هو الذي يجب أن يكون طاهرا، ومن موضع يديه في السجود يمينا وشمالا وما بين ذلك، وإن لم تباشر يداه أو يباشر جسده النجاسة، هذا الموضع هو الذي يجب أن يكون طاهرا. وعلى ذلك فلو كانت النجاسة يمين المصلي أو على شماله أو في قبلته وليست في هذا الموضع، فإننا نقول إن صلاته صحيحة ولو كان يراها، ولو لم تكن هناك سترة على الصحيح حتى في الحمام يغير. إذن عرفنا الموضع. المسألة الثانية أن النجاسة إذا كانت على الأرض فإذا سترت بشيء كسجادة أو قماش فهل تصح الصلاة فيه؟ نقول نعم، لأن العبرة بالمباشرة ولا بما وليس بما تحت ما تباشره المصلي، فالعبرة بما يباشره المصلي لا ما تحته. طيب المجزرة قلنا إنما نهي عنها لأجل النجاسة لأن فيها دما مسفوحا. قارعة الطريق قلنا إنما نهي عن الصلاة فيه لأن فيه أذية للمسلمين. ومن صلى في قارعة الطريق الذي يمر فيه، ليس الطريق المهجور غير المسلوك، لا، نقصد بالطريق الذي يعني الذي يعني يمر الناس فيه، فإن مشهور المذهب والرواية الثانية أن الصلاة باطلة، لأن هذا النهي نهي عنه لحق الله عز وجل. فمشهور المذهب أن كل نهي يقتضي الفساد، والرواية الثانية قاعدتهم أن النهي إن كان لحق الله فيقتضي الفساد، وإن كان لحق الآدميين فلا يقتضي. ولذلك إنهم يقولون إن النهي هنا لا يصح، ولذلك يجب على المرء أن ينتبه فلا يسد طريق المسلمين، فإذا كان سد طريق المسلمين بالصلاة يبطل الصلاة، فمن باب أولى وأحرى سده بأمر مباح لك، وهذا أمر واجب عليك، فمن باب أولى من سد طريقا أو آذى المسلمين في طريقهم بأمر مباح له، فليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر. طيب، قال ومعاطن الإبل، معاطن الإبل قلنا المكان الذي تبيت فيه ويكون لها مقرا دائما، وقلنا إن فقه يقولون إن النهي عنه لا لأجل النجاسة، لأن المتقرر عند المحققين من أهل العلم أن روث الإبل طاهر كما في حديث العرانيين وغيره. ولكن ما العلة في النهي؟ قيل إن العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل قالوا لمظنة النجاسة من بول الرعاة، فإن الراعي يقولون يأتي خلف الإبل فيبول خلفها، وهذا القول غير صحيح أبدا، فإن من يعرف الإبل وأصحابها فإنهم يمنعون ويستعيبون البول في معاطنها، يمنعون منه ويذمون من يفعل ذلك، فليس هذا من عادة أهل الإبل. ولذلك فإننا نقول إنما نهي عن الصلاة في معاطن الإبل لأمر تعبدي، قيل إنه لأن هذا الموضع محل احتضار فإنها محتضرة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإبل خلقت من جن. الأمر الأخير النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت، والصلاة فوق ظهر البيت أي بيت الله عز وجل صلاة غير صحيحة. فبعض أهل العلم كما قلت لكم قبل الصلاة أن الشيخ الخليلي يقول إن العلة فيها عدم ظهور شيء من البنيان، عدم ظهور شيء من البنيان، وقلنا إن الصحيح ليس ذلك، وإنما الصحيح لأن فيه عدم تعظيم لهذه الشعيرة، ويكون النهي عن الصلاة فوق ظهر البيت أمر تعبدي، فمن صلى على ظهر البيت أي فوقه فإن صلاته غير صحيحة لا فرضا ولا نافلة. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فهو سمع الأذان أم قرر أم ليس وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضي أحدكم الأذان فيه فطهوره من التراب. نعم، هذا حديثان في النعل والخف والصلاة فيهما. أما الحديث الأول حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد، وقلنا إن المسجد هنا يشمل أمرين، يشمل الصلاة موضع الذي يصلي فيه، ويشمل الموضع الذي يصلي فيه الناس عامة، وهذه لها عشرات التطبيقات. قال فلينظر أي في نعله، فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، أذى أو قذرا أي نجاسة، أو تحتمل أذى أو قذرا من غير النجاسة، والمراد في هذا الحديث إنما هي النجاسة. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نقل هنا الحافظ عن ابن خزيمة التصحيح، ونقل في التلخيص الحبير اختلاف أهل العلم في وصله وفي وصل بين وصله ووقفه. والمحققون من أهل العلم كأبي حاتم الرازي كما نقل عنه ابن في العلل، والدارقطني كذلك في كتاب العلل، رجحوا أن حديث أبي سعيد موصول، فالصحيح في هذا الحديث موصول، وهو كما قال ابن خزيمة في التصحيح، وذلك قال أبو حاتم الرازي المتصل أشبه، وبمثله قال الدارقطني رحمه الله تعالى. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضي أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أي أن التراب يطهرهما. طبعا رواه أبو داود وصححه ابن حبان. بعض أهل العلم أعل هذا الحديث بمحمد بن كثير الثقفي، وقد ضعفه الإمام أحمد جدا. وأما الشيخ تقي الدين فقال إن هذا الحديث حسن بشواهده ومتابعاته. هذا الحديث فيه من فقه مسائل مهمة. أول هذه المسائل أن الصلاة في النعل مشروعة، وهي مترددة بين الجواز والاستحباب، والدليل على الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. وهذا الأمر يدل على مطلق الندب لا على ملازمتها. ليس المراد أنك تصلي بالنعل دائما،